بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 11 بعد 200، والمدارسة في كتاب اللباس من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الثياب القميص، والقميص له عند الناس أسمى، فهو الثوب باصطلاح زماننا، ويسمى بالقميص ويسمى بالمقطع، ويطلق على الرجال والنساء، والمدرعة للرجال والنساء. وكان أكثر لباسه ولباس العرب القميص، لبس الإزار والرداء كما لبسته العرب صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنه لم يتميز بلباس يخصه عن الناس، لا بجنسه ولا بلونه ولا بهيئته صلى الله عليه وسلم. ولباسه في تتبعه لباس التواضع، لا لباس العجب والتفاخر ولا ما يؤدي إليهما. في الجمع والأعياد والوفد يضع على قميصه أو على ردائه وإزاره عمامة، يضع عليها حلة عباءة، وكانت حلته وعباءته كثيرا ما هي الحمراء صلى الله عليه وسلم. وقميصه صلى الله عليه وسلم، وهو ما يستر بدنه ما عدا وجهه ورأسه، له أكمام، والأكمام عندهم مدخال العنق، والأكمام عندنا مدخال اليدين. وكان يصل قميصه إلى رصغه، وهو ملتقى الكف مع الساعد، هذا حد قميصه من جهة يديه صلى الله عليه وسلم، كما يأتي في الحديث الثاني. وحبه للقميص ولبسه له، وحبه للإزار والرداء ولبسه لهما، لأنه لا يتميز بلباس يخصه عن الناس، وهو الذي توعد أن من لبس لباس شهرة ألبسه الله جل وعلا في الآخرة لباس مذمة ولباس مذلة. نعم. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. هذا هو اختيار النووي، أن طول القميص والإزار والعمامة والرداء لا يجوز أن يتجاوز الكعبين، فإن تجاوزهما فهذا كبر وهو حرام، فإن كان بغير كبر فهو مكروه، وهذا قول الجمهور. ويأتي أن الصحيح خلافه، لأن الوعيد جاء متنوعا، فلما ورد الوعيد متنوعا صار الحكم مختلفا، فطول قميصه إلى أنصاف الساقين كما يأتي في حديث أبي جري العمروي التميمي، إلى أنصاف الساقين ولا يرتفع فوقهما، وإن نزل فلا يتجاوز الكعبين، فإن تجاوز الكعبين فهذا حرام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فإن كان معه كبر وخيلاء حداه إلى أن يرخي ثوبه، فهذه كبيرة أخرى ووعيد آخر توعد عليه أن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة. نعم. وعن أسماء بنت يزيد الأنصاري رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها وعن أبيها. كان كم قميص النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، والرسغ مفصل الكف من الساعد، وهو ما تقبض عليه بيمينك في يسارك أيها المصلي، هذا الرسغ. أي لم يكن يطيل كم يده حتى يغطي اليدين، لأن هذا شأن من؟ المرأة التي أمرت بسترها. ولكن نظن المسألة فيها هذه الازدواجية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست مما يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. نعم، هذا الحديث أصله في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا اللفظ الذي أورده المصنف لفظ البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء. الإزار يشمل معه الثوب والبشت والعمامة، من جرها أي جاوزت الكعبين خيلاء كبرا وتعاليا، لأن من مظاهر الكبر في الملبس، من مظاهر الكبر الجلية التي تكون في المظهر في الملبس. أصل الكبر في القلب، الله يعيذنا وإياكم، يظهر في اللباس، في هيئته، في طوله، في لونه، في تميزه، يظهر في المراكب، يظهر في الأثاث، يظهر في المشية، المشية المختالة، مشية الذين يختالون كبرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي، لا أنه من أصله وهو دون الكعبين، وإنما يسترخي لأن في أبي بكر حدبة، وإني أتعاهده يا رسول الله، خاف من هذا الوعيد. فقال عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. هذه الجملة أخذ بها الجمهور في أن ما أسفل الكعبين بغير خيلاء مكروهة، ولكن الحديث لا يسعفها في مدلوله كما يأتي في النصوص الأخرى. والإزار ما ستر أسفل البدن، ومعقده في الحقو، الوسط هو معقد الإزار وهو الحقو. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. نعم، وهذا وعيد لمن جر الإزار بطرا، أي أرخى ثوبه كبرا وتعاليا، الله لا ينظر إليه، وهذا وعيد آخر غير الوعيد بالنار. وإذا تعدد الوعيد وتنوع دل على تفخيم هذا الذنب وشناعته وتفصيل أنواع الوعيد فيه. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. عنه يعني عمن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين، ما الموصولة بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم، كل ما أسفل الكعبين ففي النار، هذا وعيد له في النار. ولم يذكر بطرا ولا خيلا ولا مخيلة، فدل الحديث على عمومه، فكل من أرخى عن الكعبين يخشى عليه هذا الوعيد. طيب، إذا كان الثوب والإزار على الكعبين هذا مكروه، والقاعدة عند العلماء في المكروهات أنها ما كانت بابا وذريعة وطريقا إلى المحرمات والمنهيات، فما بلغ الكعبين مكروه، وما جاوز الكعبين فهو حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله. قال فقرأ. رد الحديث، هل نقف عنده. ثلاثة. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: أصبر، ودنا تقتدي بالسنة وتكررها ثلاثا على مسامع الناس. هذا الحديث كرره النبي على الناس ثلاثا ليعقلوه ويفهموه ويحذروه. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم، وفي رواية له: المسبل إزارة. أعوذ بالله. هذا وعيد، لو لم يأتي إلا هذا الوعيد لكفى يا أخواني. فعن أبي ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة البجلي، جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاثا. قال أبو ذر: قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، أي وخيبتهم وخسارتهم لما جمعوا أنواع الوعيد الأربعة، لهم العذاب الأليم، الله لا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم، كلام رحمة وكلام إحسان، خابوا وخسروا. مثل قلت الناس اليوم قطعة أخت، خابوا وخسروا. قال المسبل، أسبل ماذا؟ جاءت رواية مسلم مفسرة: المسبل إزاره، حتى ما يأتي المسبل يده في الصلاة، هذا إسبال. المسبل إزاره. والمنان الذي يمن بما يفعل من الخير أو يحجز ويدفع من الشر. ليه؟ لأن طلبته مدحة المادحين وترك مذمة الذامين. والثالث المنفق سلعته باليمين الكاذبة، بالحلف الفاجرة، هذه يستهين بها الناس، وهي بهذه المثابة من تتابع هذه الوعيد الأربع فيها. ولا أعلم ذنبا دون الشرك تعدد وعيده بأنواع الوعيد كهذا الفعل، إلا قتل المؤمن بغير وجه حق. ففي آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عدوا معي، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه خمسة أنواع من الوعيد. هؤلاء الثلاثة أصناف، ومنهم المسبل، مسبل إزاره، ولم يذكر مسبل خيلاء أو غير خيلاء، وما جاء الوعيد على فعل بقي على إطلاقه، وما جاء العموم في وعيد آخر بقي على إطلاقه. هذا ما عليه أهل التحقيق، وهو الذي كان يرجحه وينصره شيخانا الشيخ بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم. لا ينظر إليهم، مع أنهم لا يغيبون عن نظره وعن عينه، لكن احتقارا وازدراء لفعلهم. ولا يكلمهم، أي كلام رحمة، وإلا ثبت أنه يكلم أهل النار والمستحقين لها كلام تخسئة، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولا يزكيهم، معنى يزكيهم يجعل لهم الزكاة في أعمالهم لخبيث ما فعلوا، الرابعة ولهم عذاب أليم. المسبل، والمسبل جاء حده أنه من أرخى ثوبه من الرجال دون الكعبين. لماذا قيدناه بالرجال؟ لإذن النبي صلى الله عليه وسلم في النساء أن يرخين ثيابهن كم؟ شبر وذراع، ولا يزدن على الذراع. حطوا بالكم يا أيها الأولياء ويا أيتها الأمهات، الزواجات أقبلت وأنواع التفاصيل وهالذيول، لا يجوز أن يزيد ذيل المرأة عن ذراع، ما بين الشبر إلا الذراع مكروه، وما بعد الذراع حرام. سموها تشريعة ولا سموها تفريعة؟ وكذلك الرجال لا يجوز أن يرخوا ويسبلوا ثيابهم وبشوتهم وعمائمهم وسراويلهم وبناطيلهم عن الكعبين. والمنان، وبئس الخلق خلق المن. والمنان غير النمام، النمام اللي ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد وإغار الصدور، سواء بين اثنين فردين أو جماعتين أو قبيلتين أو دولتين. أما المنان الذي يمن بما فعل لأن عمله عمل رياء، يستطلب ويستدعي المدح ويتقي الذم. والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذبة. وش كثر الحلف بالبيع والشراء؟ والله ما أبيعها إلا بكذا، والله ما أخذها إلا بكذا، والله ما أدخلت عليها إلا بكذا. هذا حلف، كأنه لما حلف بذلك ولو ادعى أنها لغو نفق هذه السلعة، أي مشاها على الناس. وأعرف رجلا من الزهاد العباد رحمه الله لا يتكلم، إذا جاء وأعجبته السلعة تم هذه، قال بكذا، فإن أعجبته وإلا قال تربح، فإن قال والله يا عم دخلت بكذا اجدعها ولم يفاصلهم. لهذا الوعيد، لأن الراضي بالذنب كالفاعل له. وهذا الوعيد في عمومه يدل على تحريم الإزار، سواء وصاحبه الكبر والمخيلة والبطر والخيلاء أو خلي عنها. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال، حديث من؟ ابن عمر. نعم. ابن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإسبال في الإزار والعمامة والقميص. هذا الإسبال فيها. طيب الشراب؟ لا، ما فيه إسبال لأنه ثابت على القدم. والإزار يشمل حتى السروال والبنطال. العمامة ما هي بالرأس، كانوا يجعلون طولها علامة على الكبر إلا إذا كورها. بعض الناس ما شاء الله العمامة تغطي له غطاء، لكن يلمها ويكورها على رأسه، فلا يصح أن تنزل على أن تتجاوز الكعبين. من فعل ذلك خيلاء، أي تخيل وبطر وكبر، لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، أعوذ بالله. نعم. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: كذا جري ولا جري؟ مضبوط عندك؟ مضبوط يا شيخ. كلكم والحماد وش يقول؟ بالضم. نعم. قال: رأيت رجلا يصد الناس. جابر بن سليم هذا جهيمي عمروي تميمي من بل جهيم، وهو من أهل البادية، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة البادي: عليك السلام، عليك السلام يا رسول الله. فنهاه النبي وعلمه، ما قال قائل إيه توه جاي وراه ينهاه وراه يقول له. بعض الناس حب الانتقاد هذا يتدلى بين عينيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بالقول وبالفعل وبالهدي، ولزم هذا العلم رضي الله عنه وهو مقل في الرواية، العمروي أبو جري جابر بن سليم الجهيم العمروي التميمي مقل في الرواية، بل أشهر روايته هذا الحديث، وقد مات رحمه الله في البصرة، وفدع النبي صلى الله عليه وسلم من البادية من البر، إذ أن بني تميم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أعراب لم ينزلوا، الذي نزل فيه في نجد هم بنو حنيفة، وأما بقية بقاع نجد فأعراب شدون ينزلون، أهل إبل وأهل حلال نقلت عمود، حتى أنعم الله عليهم بعد ذلك فنزلوا الديار وعمروها، وكانت معقد بلاد تميم وشيقر عكل المعروفة الآن وشيزر اللي تسمى رحم نجد، تحضروا شيئا فشيئا، فمنهم من تحضر في نجد ومنهم من انتقل مع الفتوحات إلى العراق وإلى فارس وإلى الجمهوريات. المقصود أنهم من أهل البوادي، وكانوا عقلاء يعقلون الأمر من أول أمره ومن أول ما يشار إليه. نعم، قال أتيت، قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما يعرف الرسول، شاف الناس يصدرون عن رأيه، ما يقول كلام إلا يتوجهون به ويردونه عليه. رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله، يسمع به أبو جري، والآن عاينه، وش سوى يوم عاينه؟ نعم، فأقبل عليه. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال نعم. قلت قال عليك السلام، عليك السلام يا رسول الله، وهذا يحصل من بعض البوادي الآن، سلام أو عليك السلام، نهاه النبي عن ذلك، لا تقل عليك السلام، هذا سلام الأموات، وقل السلام عليكم، علمه وهو أول مرة يلتقيه. هل في التعليم بهذا النحو جفوة؟ ترى بعض الناس تطير يقول إلا هذه جفوة، هل يكون النبي جافيا؟ ألا يستحى من ذلك؟ إنما يعلمه، لأن التعليم في وقته أدلى وأدل على المعنى. ما قال هذا الأعرابي والله متعودين على هذا يا رسول الله، جرى بها اللسان، انتهى لما نهاه، انتهى. نعم، قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله. نعم. الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت أعهد إلي. نعم، أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا كنت في ضر نفعك، وإذا كنت في سنة جدب فدعوته أغاثك، وإذا أضللت راحلتك في فلات فدعوته ردها عليك. النافع الضار هو الله، هذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الناس والأعراب التوحيد بما يعقلونه ويفهمونه. وش هم البدوي؟ راحلته، نويقاته، وهمه الحياة واستدباع الجدب، وهمه أن يندفع عنه الضر، فأعلمه أن كاشف الضر ومجذب الخير في الأرض وراد الضالة هو الله سبحانه وتعالى. قال عهد إلينا، لله در هاتيك القلوب. في الرواية الأخرى قال يا رسول الله إنا من أهل البادية، فعهد إلي بأمر أخبرهم به. القلوب صاحية تبي الخير، وليسوا حسدة يبون الخير لأنفسهم بل لهم ولغيرهم. اعهد إلينا يعني أمرنا، علمنا، اللهم ارضى عنهم. نعم، قال قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا بعيرا ولا شاه. نعم لا تسبن أحدا ذكر أمرا يجري على اللسان ويتناوله الناس ولا يلقون له بال. انتبه أن تسب أحدا، امتثل مباشرة، ما قال حتى لو ويمكن وإذا وما إذا، اللي أكثر ما ترد الآن علينا بالأسئلة. شوف الفرق يا أخواني، من أسلم لله واستسلم خلاص. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي الإذعان لله. فما سب أحدا لا حر ولا عبد ولا دابة ولا شات، لأن النبي نهاه عن ذلك. والسب أشده الكفر، وصفه بالكفر، ويليه اللعن، وأقل أنواعه وصفه بوصف قبيح، يا قصير يا طويل، وبين ذلك أنواع من دركات هذا السب. نعم. ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه، وأنت منبسط إليه وجهك. نعم. ولا تحقرن، هذا الأمر الثاني، لا تحقرن من المعروف شيئا، أي شيء في خير ابذله، ولو أن تكلم أخاك في البادية ووجهك منبسط، منبسط الوجه. في الرواية الثانية ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تملأ دلو المستسقي، اللي تشاح عليها العرب هكا الحين، وشي المياه والموارد، ولهذا الهديد والضرب والضريب عندها، يرشد عليه الصلاة والسلام لعلمه بحال المدعوين، وهذا من الفقه ومن العلم. قال لا تحقرن من المعروف شيئا، أن تؤثر غيرك بخيرك، لو أن تملأ دلوه وأنت تستقي لإبلك لذودك لغنمك، شيء يسير لكن فيه الخير. لا تحقر من المعروف شيئا، وغالب الحقران وشه على الشيء الذي لا يؤبه له. وأنتم في باب الصدقة لا تقول الريال وش يسوي، لا تقول فردة التمر وش تسوي، الناس يحطون 150 وأنا أحط ريال. لا تحقرن من المعروف شيء، أقله أن تكف الناس عن شرك أو أن تلقاهم بالوجه الصبوح الطلق، إلا في باب المعصية فتمعر، ومعر في المعصية وجهك لا تصنعا ولكن كراهية لها وكراهية لفعلها من فاعلها. نعم. ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق. هذا الشاهد الذي أتى بالمصنف بحديث أبي جري جابر بن سليم في هذا الموضع، هو جابر بن سليم، بعض الناس يقول لا سليم بن جابر، لكن الأشهر أنه جابر بن سليم الجهيمي العمروي. قال أعده، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. نعم، ارفع إزارك إلى أنصاف الساقين فإن أبيت فإلى الكعبين، وهذه أزرة المؤمن، من أنصاف الساقين حده في الارتفاع، إلى الكعبين حده في السفول والنزول، وما دون ذلك إسبال. طيب ما فوق أنصاف الساقين؟ تعري، ما فوقها؟ تعري. ونهاه أن يجر إزاره خيلا، أي من المخيلة وهي الخيلة. نعم. وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. إن عيرك أحد بما أنت فيه فلا تعيره بما هو فيه، لا تعيره، لا ترد الإساءة بمثلها، لماذا؟ ليبقى لك العصمة ويبقى له الإثم في وروده، فلا تعيره بما هو فيه، فإن الله أعلم بما هو فيه، أي من وجوه التعيير، وتعييرك إياه لا ينفعك. وهذا أصل مهم يا أيها الإخوة في علاقتك بالناس وبنفسك، في ظنك في قلبك وفي قولك. احذر الشماتة وانتبه، انتبه من التعيير، حذاري من ذلك. والمعير عصى الله، والمعير أساء إلى خلق الله، والمعير تشمت، والمعير من عاجل العقوبة أن يصاب بما عير به غيره، حتى لو جاء بها على جهة المزح. ينتبه، يتحلل ممن ناله بتعييره، ممن ناله ذلك بتعييره. والشماتة للأسف شأن يتعلق بالكبر الداخلي اللي في النفوس، والتعالي والتعاظم في النفوس، فالمؤمن يجاهد نفسه من ذلك أيما مجاهدة، ويتقيها ويحذرها أن تقع منه، ولو وقعت فليحمد الله وليستغفره وليتحلل من أخيه. طيب، إذا رأى المبتلى بأي أنواع البلاء الحسي والمعنوي ما يعيره به الناس، فعليه بالهدي النبوي الذي أمرنا بلزومه: من رأى منكم مبتلا فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. رجع الأمر إلى الله جل وعلا، ولا يلزم أنه يواجه هذا المبتلى بهذا الكلام، فيكون مواجهته إياه به ضرب من ضروب التعيير والتشميت والشماتة، وإنما يقوله بينه وبين ربه. قال صلى الله عليه وسلم: إلا كان حقا على الله ألا يصيبه ذلك البلاء. وهذه خلها بين عيونك في كثير من أنواع البلاء. الآن الشمس حارة تمر على الواحد وهو مبنشر في الطريق، مو بذا بلاء، كل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. تمر على آخر رديتر فايح، على ثالث منزلب، على واحد قدامك قضب وساهر، وهكذا أنواع البلاء متنوعة. استحضر هذا بين عينيك دعاء لله ولجأ إليه، حق على الله عز وجل أن يعافيك من هذا، من هذه البلايا. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم العلم النافع، وأن يلهمنا رشدنا، ويرزقنا الثبات على دينه حتى نموت وهو راض عنا غير غضبان. قال: فإن الله لا يحب المخيلة، تأكيد لما ذكر له من نهيه عن الإسبال. وقالوا: إن رفع الثوب عن الأنصاف الساقين لباس شهرة، فيحرم لهذا المعنى، يحرم لهذا المعنى. ومن المسائل المتعلقة بهذه مسألة بحثنا فيها مشايخنا رحمهم الله، وهو أنه لو كان أهل البلد ليسوا جلهم على أنصاف الساقين، وإنما ثيابهم فوق الكعبين، يعني أسفل الساق ودون الكعب، هل الأفضل أن يأتي بأنصاف الساقين أو يلبس لباس أهل بلده؟ رجح المشايخ أن يلبس لباس الناس، يلبس لباس الناس ولا يتميز عنهم، والعباءة تكون إلى أنصاف الساقين، والله أعلم. نعم سام. نعم، الإسبال في الأكمام مكروهة، ليست محرمة إلا إذا كانت على وجه الكبر، يعني يطيل كمه حتى يستر يده كبرا، هذا حرام للكبر. أما نفس الفعل مكروه. السنة إلى ماذا؟ إلى الرص، والله أعلم. نعم. السلام على الموتى، تحية الموتى هي السلام عليهم. نعم، يقال السلام عليكم أو عليكم السلام، سلام عليكم دار قوم مؤمنين. نعم، أما الأحياء السلام عليكم بأل الدالة على الاستغراق والعهدية. نعم. من هيله يقول الحمد لله. أي. أي. الحديث جاء بهذا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. هذا الحديث، لكن لو دعيت له الله يعينه، الله يفرج له، الله يخلف عليه، هذا دعاء خارج عن أمر ما رآه في المبتلى، فلا علاقة له بالأول. نعم نعم يجوز يجوز. أي يصلي لحاله ولا مع الجماعة؟ نعم. يسأل أخونا عن جلسة الاستراحة، وهي تكون إذا ارتفع من الركعة الأولى للثانية أو من الثالثة للرابعة، صح؟ لأن التشهد الأول ما فيه استراحة، فجلسة الاستراحة أقوال العلماء فيها عدة، فمنهم من قال مستحبة مطلقة، وهذا مذهب أهل الحديث وكان يرجح شيخنا الشيخ ابن باز، ومنهم من قال لا تستحب مطلقة، وأوسطها أنها تستحب عند الحاجة من مرض، من كبر، من ثقل، من ألم، من طول الجلوس، فتستحب عند الحاجة، وهذا ما رجحه الموفق ابن قدامة وشيخنا الشيخ محمد يميل إليه، ويفعلها المأموم، يفعلها المنفرد. أما الإمام فينبغي أن يراعي من وراءه، فإن جلس الإمام للاستراحة وجب عليك أيها المأموم أن تجلس. ليه؟ متابعة له ولئلا تسابق الإمام. نعم. هل ورد عن لباس النبي صلى الله عليه وسلم الثياب القطرية؟ لا أعلم ذلك من لباسه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجيب الذي تخرج منه الرقبة، لا أعلم ذلك من لباسه صلى الله عليه وسلم. أخذنا خمسة أسئلة، أخذنا خمسة سكينا الباب. لا لا يضر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.